所有的四位男女的粉丝，彼此互动起来是难免的，一些互相支援的，能呢，能力很多的，我们最容易就是来这边。我是那个也是一个老师，也是一个，我是他们看到的嘛，他们我是我昨天就看的，跟老师在那个那两个啥，我们都是来问的，我到在哪里看的这个报，因为他可能还厉害的，已经完全印在那里。我们说的有些人不爱看的，我看自己买的还有啥有些人喜欢的地方。我们那个时候，你那个还得把这个地方推了，我们你们不允，我下来的不得分，我说这是你们的，我们这个热闹。我们一年的时候，有的不好，我拿在手里呢。我们还是那个的，我们原来拼命做的，我拼命喜欢的是那个的，因为那个时候还没有那个的，我的，我的眼睛那里，我的都那个的。在老河边，我家里，我们家那个叫做盖印，那个是盖印，那个是花印，那个是黑金，那个是白银，那个是绿银，我地方在老边呢，我就家里呢，十几个孙子呢，我是不是很多是农民来家里呢？怎么那么大的孩子？是他妈的，我们孩子来玩孩子，我给我们便宜，我们便宜多的是我，真贵的是我，有点那我不怀疑，阿妈的，对的。 والخير فتنة وإلينا ترجعون تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذين سخروا منهم ما كانوا جعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم. دلائل الكون على وحدانية الله، دلائل هذا كل المخلوقات في الكون دي على أن كل ما في هذا الكون يوحد بالله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا وحده لا شريك له، وأن الكون خالق مدبر. زي ما يكون لما نيجي نقول هنا في ذكر ربي سبحانه وجعلنا في الأرض رواسي أوتاد، أوتاد زي بدل الخيمة. يعني شوفوا الخيمة تبقى زي شكلها، هنعرض دلوقتي، هنقول دلوقتي ونرجع تاني دلوقتي من الصور هنعرضه دلوقتي ازاي كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في ذلك الكون، وما خلق شيء في ذلك الكون الا لحكمه، سواء عرفناه ولا ما عرفناه سبحانه وتعالى. لما ننظر الى الاعجاز في الجبال في الرمال في مخلوقات الله عز وجل، دي خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ذكر ربي سبحانه وتعالى فيها انه جعل لنا في الارض رواسي ان تميل بهم كما ذكرنا، وفي موطن اخر اوتادا، وجعلنا الايه؟ الجبال اوتادا. الاثنين معنى واحد، رواسي ان تميل بكم اللي هي الارض متامله الثابته. طب ازاي؟ يا سبحان الله، بتاع كل امتدادها الارض، اصل الارض دي مش مصر بس ولا اسكندريه بس، الارض دي اللي هي سبحان الله الكره الارضيه اللي بتحمل كل العالم اللي انتوا عارفينه وتسمعوا عليه قوي ما بنسمعش عليه، ثابته. طب ومين بقى اللي ثبتها؟ سبحان الله، لان سبحان الله. ولذلك اهدت حكمه ربي هذه الارض للاستقرار عليها. إن لم يأمن الإنسان اللي عايز يؤمن بالله عز وجل إلا إن يشوف كده الأرض كده بينظر إليها، ويشوف الأرض إزاي سبحان الله جعلها مهادا مستقر عليها النار، جعل بيها جاذبية أرضية، إن بفضل الله عز وجل إن خلتنا ماشي بمشي مستقر. يعني تخيل أنت لو كنت زي كده على مثلا زي الفضاء لما تطلع من غير الجاذبية الأرضية دي، هتضطري إيه؟ أنا خبطت فيك كنت تخبطي في العربية تخبطني والأرض تخبطني وكل مفيش جاذبية أرضية. لكن وجدت الجاذبية الأرضية على هذه الأرض عشان نستقر عليها، يمكننا. عشان كده خلق، سخر لنا كل ذلك، وأمرنا بحاجة واحدة، إنه خلقنا العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما ننشغلش بحياتنا، ما ننشغلش لا لا لا، أنت يعني تسعى سعيا تأخذ من أسباب في الرزق، لكن لازم تفهم إن ربنا خلقه ويدبر الرزق، وهي فتضلك ويعلم الإنسان أن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، ويسر لكل شيء. والدليل على كده إن الطائر لما بيعرفش يجيب رزقه منين، سبحان الله، يخرج بطنه إيه ويرجع بطنه إيه؟ يرزقه. فقالت ما تنشغليش بأي حاجة في الدنيا إلا بربك، ما تنشغليش بأي حاجة في الدنيا إلا بربك وإرضاء ربك. وكيف تكوني عبدا لله عز وجل؟ وكيف تكوني أمة الجبار؟ وكيف داعي تماما منه لما خلق الهدف؟ وسخر لكل شيء، لكن الهدف إني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زي اللي كنا نشوف كده، لو تأمل المؤمن في الجبال، ولو تأمل المؤمن في مخلوقات الله عز وجل، لازداد ايمانا ويقينا وتسليما. والجبال مخلوقات رائعه من مخلوقات الله عز وجل. فانت تشوفوا فينا في كتاب مفتاح السعاده، باب السعاده لابن القيم، جامع في الكتاب على فكره، وفي الكتاب تعالى كل المخلوقات، الحكمه في الجبال مثلا، الحكمه في خلق الارض على ما هي عليه، خلقها بالشكل ده، ايه الحكمه فيها والكلام ده كله، الحكمه في خلق الجبال. انا هقول لكم هنتامل كده المخلوقات، قال لك ايه؟ بنشوفها جبال حاجة عجيبة، مخلوقات راسية راسخة كبيرة قوية. ساعات الواحد لما طلع على جبل بشكله قد ايه بالنسبة للجبل؟ يقول شوفوا على الجبل من فوق ده، شايفين الناس اللي على الجبل من فوق ده؟ الجبال دي اللي هي انواع كتير جدا اللي احنا نعرفها دي، اللي هي لها مسميات طبعا. الجبال الشامخة قال لك، ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى وجود الجبال ضروري جدا استقرار الارض والحياه على الارض. قال لي ايه؟ فالجبال تساهم على تثبيت القشره الارضيه بسبب شكلها وبوتها العميقه في الارض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الم نجعل الجبال ايه؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اعدادا. طيب زي كنا فتثبيت القشره الارضيه قول من المرأة. تثبيت القشره الارضيه لا تسمح تثبتها ولا تسمح للقشره الارضيه بايه؟ بالاضطراب. قال لك لان الطبقه التي تلي القشره الارضيه هي طبقه من الصخور ذات درجه عاليه جدا من الحراره. سبحان الله. شوفوا العلماء بيقولوا ايه؟ قال لك الطبقه التي تلي القشره الارضيه طبقه من الصخور درجه حرارتها عاليه جدا والضغط مرتفع، ثم تليها طبقه ثالثه اكثر حراره، كل ما نزلت الحراره شديده جدا جدا واكثر ضغط وتعتبر اكثر لزوجه، يعني الامر سوء. بالتالي كانت الطبقه الاولى والثانيه سبحان الله جعلهم ربي سبحانه وتعالى في هذا الامر وهيئهم وكاننا ايه بنطفو على حاجه، يعني كانت بالظبط الارض دي احنا بنبقى على حاجه طافيين على حاجه من تحت الحاجه دي بتغلي وبتتحرك بينا. لو لم يكن هذه الجبال ربنا سبحانه وتعالى نثبت بيها، ولذلك هنا ذكر ربي سبحانه وتعالى في ايات كثيره جدا في الكتاب قال ايه؟ والقى في الارض رواسي ان تميل بكم وانهارا وسبلا لعلكم، وقال وجعلنا في الارض رواسي ان تميل بكم كما ذكرنا في وذكر في المعنى وجعلنا في الارض رواسي ان تميل بكم كما هي الايه بتاعت اللي هي الانبياء. وقال ربي امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر حاجزا لهم ايه؟ مع الله. وقال والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بين. ايات الله سبحانه وتعالى في ذكر الجبال في كتاب الله كثيره تؤكد الله هذه الايات، هي حقيقه هامه جدا. يقول العلماء ان الجبال تثبت الواح الارض ولولا ذلك لطارت الارض، لان الارض مقسمه الواح، فجت الجبال دي عشان تثبت الالواح اللي بينها، ولو كانت هذه الالواح بدون هذه الجبال ما ثبتت الارض. ولذلك وقيل ايضا في الجبال اكتشفوا ايضا ان هذه الجبال ليست ثابته بل تتحرك بشكل طفيف لا يمكن ادراكه ولا يمكن حسابه بالارقام. الجبال احنا سبحان الله بنشوفها دي يقول لك ان هي ليها حركه طفيفه احنا لا نستطيع ان ندركها. كذلك وجد العلماء ان شكل الجبال اللي كثافتها يشبه لحد بعيد الجليد الذي يطفو على سطح الماء من حيث الشكل، يعني ساعات انتم عارفين تحت الميه اللي هي تحت الجليد بقى فيه ايه؟ ميه. وكذلك القشره الارضيه تحتها حاجه زي الميه، فكانت الجبال تثبت ايه؟ وقيل ان الواح الارض تتحرك حركه مستمره وتمتد، ولذلك سموا هذه الحركه بتمدد الواح الارض هي تحت هي طبقات الارض. ولذلك تساهم الجبال مساهمه اخرى في تثبيت الارض، قلنا في تشكل الغيوم ودفع الرياح. سبحان الله جعل ربي هذه الجبال وكانها تدفع الجبل اللي بيبقى واقف كده ويجي الريح بيصد مصدات ريح، ولذلك ودفع الرياح بسبب شكلها الانسياب. ولذلك ربط الرب سبحانه وتعالى في قوله خلق السماوات بغير العمل ترونها والقى في الارض رواسي ان تميل بايه؟ بكم وبث فيها من كل دابه. قال لك ان الغيوم قالوا العلماء حاجه غريبه جدا السحب الغيوم تدفع بالتيارات الهوائيه الناتجه عن فروق درجات الحراره، وكذلك الجبال تدفع بالتيارات الحرارتيه هذه التيارات كان بالضبط الجبل ربنا سبحانه وتعالى عنه عشان يعمل ايه؟ مصاد. وقال لي ان الغيم قد تغير اتجاه حركتها، ممكن جدا اتجاه الحركه تتغير بسبب الجبال تساق بامر الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا شوفوا انظروا الى جمع ابن القيم في امر اللي هي الجبال. قال لي قال تامل الحكمه العجيبه من الجبال التي يحسبها الجاهل الغافل هي فضله في الارض لا حدث الارض بها. قال انها في حديث واحد ان اسمه ضمان بن ثعلبه قومي النبي صلى الله عليه وسلم بيسال النبي يقول له ايه؟ يا رسول الله بالذي نصب الجبال واودع فيه، يقول ايه؟ بالنصب الجبال واودع فيها المنافع، كما عارفين ان فيها منافع. الله امرك بكذا وكذا بيقسم خلق من خلق الله، يعني الله بالله اللي خلقها بيقسم بالله اللي خلق الجبال اللي هي خلقها. فمن منافعها قال لك ايه؟ هذا الحديث رواه البخاري يعني. قالت من منافعها ان الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصلا لشراب الناس حين نفاد، لما تنفر عليهم ميه ينزل الثلج اللي فوق ده يبقى مصدر لينا في بالظبط كده زي الشلالات دي نمره واحد. وجعل فيها لا يذوب اولا فاولا، يعني يبقى الثلج جامد وينزل بالتدريج واحده واحده واحده كانه بيعمل فيه ايه؟ كانه بيعمل له ايه؟ بيصفيه مصفيه. ولذلك يسقط على فابقى في قرى الحاصله من شراب الناس الى حين وجعل فيها يذوب اولا فاولا فتجيء منه السيول الغزيره وتسيل منه الانهار والاوديه فينبت الجروب والمهاد بهذه الجبال. فلولا الجبال لسقط الثلج على الارض جمله واحده وانحل جمله واحده وساق ولم يستفد منه الانسان. فجعل الجبال كانها مستودع للجبال ينزل شويه شويه شويه عشان يفيد الناس قليلا كده. ولولا الجبال لسقط الثلج وانحل زي ما كمان. ومن منافعها قيل ما يكون في حصونها من النهارات والجروف. فاكرين قصه الكهف؟ وفاكرين قصه الثلاثه اللي هم تخيلوا دخلوا كهف فكانوا يعني كانها نوع من ايه؟ المغارات والمعادن. والتي بمنزلته هي حصون وكان بمنزله حصون وقلاع. يبقى برضه من فوائد الجبال انها حصون وقلاع. وهي ايضا اكنان للناس والحيوانات. قلت لكم الاسبوع الماضي ان العجيب جدا ان هم وجدوا في اليمن دلوقتي جبل مليان عسل النحل. اللي هو جبل النحل اللي هو العسل النحل. فقدرا من واحد كان مش عارف جنب الجبل بيعمل ايه وبيرفع صخره لقى سبحان الله انهار من العسل. انهار من العسل. من منافعها ينحت منها احجارها للابنيه. ان الجبال بتبقى عباره عن مصدر للبناء. ومن منافع يوجد منها معادن كثيره واصناف من الذهب والفضه والنحاس والرصاص وكل المعادن دي يعجز البشر عن معرفتها. معقوله لكن هذه الجبال. وقيل من منافعها ايضا انها ترد الرياح العاصفه وتكثر من حدتها زي ما قلت في الامر اللي فات. ومن منافعها ايضا انها ترد السيول. ومن منافعها انها اعلام يستدل بها في الطريق. يبقى احنا وصلنا الجبل في كذا يبقى ده علم للمساله. ومن منافعها بمنزله سد. ومن منافعها ايضا انها ايات ربي سبحانه وتعالى ومن اياته الجواري في البحر كالعلم انها ايه اعلام يعلم بها الطريق. ومن اياتها ومنافعها ايضا انها من منافعها انه يستخرج منها العقاقير والادويه واعشاب كتير جدا على فكره الصحه تستخرج. يقول لك ايه بيستخرجوها من الجبال. ومن منافعها انها تكون حصونا من الاعداء. ومن منافعها ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انه جعل الارض ايه تثبيت ورواسي. ومن منافعها يعني منافع كتير جدا سبحان الله لها التركيب. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت على هذا الشكل. فخلقها ومنافعها من اكبر الشواهد على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وقدرته. مع كل ذلك فهي تسبح لله. ولذلك مع انها تسبح بحمد وتخشى كما قال ربي سبحانه وتعالى اذا خافت من ربها وان من الحجاره لو رأيت على جبل حجر نازل بالطحر اعلني ان ذلك الحجر سقط من خشيه الله. ولذلك تخشى وتهاب وتهبط وهي التي خافت من ربها وفاطرها كما قال ربي سبحانه وتعالى ومن عظمته وشدته. وهي التي خافت من الامانه لما ربنا سبحانه وتعالى اعرضنا الامانه على السماوات والارض والكتاب واشفقنا منها ما قدرتش الجبال على قوتها وحجارها وصلابتها انها تحمل الامانه وحمل الانسان انها كان ضامن ايه؟ شغلته الدنيا وشغلته ونشغل بيها ونشغل بيها عن الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليه اللي هو ايه؟ هذا الكرم. ومنها ولذلك قيل فمنها الجبال التي الجبال كلها تخاف الله عز وجل. ومنها الجبل مع انه حجر لكن الحجر ارق في ارق سبحان الله خشوعا اشد خشوعا من قلب الانسان. لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. الجبل لو القران سمع القران يهتز ويخشى. فكيف بالانسان لا يخشى؟ وكيف بالانسان لما يسمع ايات الله لا تزلزل ايات الله عز وجل؟ وكيف بالانسان لما يسمع ايات الله يسمع مغافل؟ وكيف الانسان ويسمع ايات الله سبحانه وتعالى يكون معرض عن ايات الله او عمل ما جاء به؟ وفين هذه الجبال؟ من الجبل الذي كلم الله عليه موسى كريم الله وخر هذا الجبل انما تجمع بنا. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل وقال موسى لربي ربي اني انظر اليك قال لن تروني ولكن استقر مكانه فسوف يرى الله. فلما تجلى قول الجميل على ربك وخلنا نص ساعة لما أذاب سبحان سبحانه إني تبت إليك إزاي الموقف زي كده. إذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان متجلى للجميل يعني الأمر كان بر سبحانه رب العرش العظيم. ولذلك ومنها الجبل الذي جلى له ربي فساخ وتلكتك اللي هو بتلك عليه. ومنها الجبل الذي حبب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ذلك جبل محبه هو يحبنا أحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو وعمر أحد هذا أحد أرثت أحد عليك نبي وعليك صديق وعليك شهدين ما جدا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان كان عليه والاثنين ماتوا شهداء. الصديق خلاص حبل والصديق عليه الرسول والصديق وشهيد هما الاثنين دول عشان ماتوا شهداء وذلك النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في جبل ذلك جبل محمد ويحفظ ذلك تيجي تروح المدينة وتمر على جبل ده يا ذاك جبل محمد وانا زي كده لما يبقى انت مثلا على مكة طريق كده رايحة منه جاية منه مش عارف ايه وتقول يا هذا طريق نحبه ويحبنا ان شاء الله لان خطاه مكتوبة فيه ترفع عليك من هذا الطريق فتبقى مرتبطة بذلك مع الطريق. ومنها الجبل الذي حفظ اللي هو المطلوب ومنها الجبلان الذي جعلهم الله صورا على نبيه وجعل الصفا في الليل احدهما والمروة في الليل الاخر. لذلك شوفي جبل الصفا وجبل المروة جبال تشوفوا شكلها وتشوفي كده جزء منها في خاصة لما تكوني بتسعى في الدور السفلي وتلاقي الحجر الشديد تبكي تبكي على هاجر وهي كانت بتسعى على ده الحجر ده في الليل بقى انا تم فيه الارض الشديده سبحان ربي. وهنا وهو الجبال اللي شرع ربي لعبادي ان السعي بينهما المسعي. ومنها جبل الرحمه جبل الرحمة المنصوب في ميدان عرفات أسأل ربي أن يخلي ولدي فلله كم من ذنب مغفور معصى قبلت في هذا المكان وذنب المعفي عنها وكربة فرجت من الله سبحانه وتعالى ونعمة تكبر وسعادة اكتسبت وشقاوة محت فكم من الدعوات أسكنت في هذا المكان جبل هنا في جبل الرحمة. وهناك جبل ايضا حراء جبل فيها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ به بربه فاكرين كان يتحمس فيه يتعبد يعني جبل عجيب المفروض ان احنا نشوف ده كله يعني ان شاء الله. جبل حراء لما تشوف جبل حراء وتروحي كده في مكه وتشوف جبل حراء الطويل العالي ده وساعات انت بتتفرجي على قناه القران الكريم دايما يجيبوه يخرج رب فكان يخرج ربي حتى اكرمه ربي برسالته وهذا يعني الجبل الذي فاض منه نور على اقطار الدنيا باكملها ارسل ربي رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبعث بشرى للمؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله لذلك نقول أرسل ربي سبحانه وتعالى بثقلين وكان رحمة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من مؤمنين رؤوف الرحم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. نعم دخل نفسك أن يكون مؤمنين ليس عليك رداء. ولذلك هنا فسبحان من اختص برحمته وتكريم من شاء من الجبال كل دي الجبال كان فيها سبحان الله. ولذلك هنا جعلت سبحان الله كانها دي الجبال سبحان الله كانت بالنسبه لنبي صلى الله عليه وسلم كل يعني كل مكه واطلع في الجبل ده والجبل ده لو شفت صورته وهو شايف يعني شفت منظره وانظر منه الكعبه يبقى شايف منه الكعبه. نعم. ولذلك ويأتي يوم تنسى ويقول رب فيها في قبره ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمل يومئذ زيك هذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة ونقبلتها وخشيتها ودخلتها من عظمة ربي سبحانه وتعالى، فكيف من يسمع آيات الله تطلع عليه آيات الله فلا تلين ولا تخشع ولا تنين، فليس المستنكر مع الله أن كل ذلك أن يفعل كل ذلك ولا يضيف القرآن أو ولا يزيد القرآن إلا إعراضا سبحان الله، منهم من يستمع له ومنهم من لا يستمع له ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالقلوب بين يدي ربي سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. هنا بيقول لك ايه شكل يمثل حركه الجبال على القشره الارضيه فعل الطيران، الطياره بتدخل في الجبل ما الجبال دي حجاره، يقوم يدخل هنا بيقول لك ايه يقول هنا في هذه الايه رب سبحانه وتعالى شكل هنا يقول لنا شكل يمثل حركه الجبال على القشره الارضيه بفعل التيارات الحراريه التي تحدث تحت القشره هذه القشره وتدفع الجبال تماما كما تدفع رياح الغيوم ترفعها، ولذلك قيل صدق قول ربي ده في جزء من الاعجاز يعني صدق قول ربي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر على الصحراء كان فيها ايه حركة بسيطة ومن عظمة هذه الآية أنه لا بد من التناقض في فهمها على مر العصور فمنذ مئات السنين فهم هذه المفسرين يفسرون الآية أنها تتحدث عن حركة الجبال يوم القيامة، لكن قال لك ما يمنع أن تكون أيضا هذه الحركة الطفيفة إن لا يدركها الإنسان لكنها طبعا بتواجه بمقاييس خاصة تساهم الجبال قيل في تسويه في تصفيه وتغطيه المياه ايضا بسبب الطبقات المتعدده لها، فاذا عايز اشوف شكلها احنا قلنا كده فوق الجبال كلها هنا جبل شكله ايه يبلغ ارتفاع هذا الجبل في حدود 4418 متر، ارتفاع جبل 4418 متر يعني زي عماره عندها كم دور كده نعم 10 4000 يا حبيبي 4418 سبحان الله قالك وزين كده دي وتقع في جبال كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه تشكلت هذه بقولك دي سبحان الله نقول ومنها الجبال كما قال دي منظر جبل وده منظر في الجبل الثاني كان شكله ايه ده منظر جبل في جزيره في ايسلندا يقول هذه يقول الباحثون ان هذه الاعمده المتماثله تشكلت بفعل الحمم المتدفقه على هذه الصخور وحفرت هذه الاعمده شايف الاعمده ازاي على الجبال سبحان ربي مثل هذه وجود مثل هذه الصخور ضروري جدا لاستمرار الحياه على ظهر الارض سبحان الله من أجل ذلك نجد أن القرآن أكد على أهمية الجبال ودورها في نزول المطر وتوازن الأرض واستقرارها والأرض بعد ذلك فتحها خرج منها ماءها ومطرها والجبال أرساها. هنا أجرى العلماء دراسات كثيرة على هذه الجبال والتحليل على جذور الجبال. شايفة الجبل قد إيه من فوق؟ شايفة من فوق تحت زي الدرس بالظبط. زي الدرس بالظبط. لذلك جذور الجبال وجدوا ان مثلا جبال من هواي دي هي السلسله دي بتقسم الجبال اعلى الجبال دي في العالم ترتفع اكثر من 8800 متر عن سطح البحر، قال لك تمتد الى باطن الارض مسافه 70 كيلومتر اذا هناك جذور عميقه لكل جبل تمتد تقريبا الى 8 أضعاف ارتفاع الجبل يعني الجبل وثمان مرات جذر هذا الجبل، وهذا يشبه تماما الوتد المغروس في الارض من حيث تذكرنا الاشاره والجبال او تالة زي الخيمه يحط الرميل يعمل الخيمه تلاقي المسمار اللي فوق ده الجزء اللي فوق صغير والجزء اللي تحت بعيد عشان تبقى ثابته جدا، ولذلك قيل معظم الجبل شايفين المنظر كل ده بحر مين يا بنتي ده ميه ها دي مش ميه اللي فيه انا بقول لك ده كل ده بيبين لك اللي هي الجبال ده اللي هو الجبل ده اللي بيبين الجزر بيبين الجزر فبيقول لك هنا بالجبل معظم بيته تكون غائصه تحت سطح الارض ولا يبرز منه الا جزء قليل 10 او 15% من طول الجبل تمام معظم تحت والجبال او تلال هنا قال لك ودي صوره جبل يعني هو بيبين لك هنا الوتد لما نحطه في خيمه اهو وشوفي بقى الوتد اللي موجود في سبحان الله في الارض في الجبل ده دلوقتي هو جزء من الجبل والوتد اهو مين كان شايف كده انا سواء الحفر ولا شاف لما يطلعوا بره يعملوا ولذلك ودي منظر اخرى لجبال اخرى يعني شبه ربي بالرواسي. ونحن نعلم ان السفينه التي يعني تصميم السفينه قال ربي وابقى في الارض رواسي ان تميل. هنا تعمق العلماء في الحركه بتاع الجبال قال لك ايه ده؟ طب ما دي سفينه كانه بالظبط لما شبه بالظبط ان هي الجبال دي كانها ايه؟ قالت علامات كانها علامه سفينه دي بتبقى شكلها وكذلك الجبل. ولذلك بيقول لك هنا لابد ان نطلع من النتيجه اليقينيه التي وصل اليها العلماء ان هذه الجبال تتحرك حركه خفيفه يعني ما السفينه بتتحرك. انت عارفه بتشوف السفينه من على بعد تحس انها ما بتتحركش ولا ايه؟ كانها واقفه. فهم العلماء بيقولوا ذلك لا تضرب بالعين المجرده ولكنها تضرب باجهزه دقيقه جدا هكذا يقول. ولذلك هنا قال لك في بالنسبه لهذا الامر دليل على عظيم او عظمه القران وصدق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي كل مره اقول لك هنا دي جبال خلي بالكم. اهم ما يميز هذه الجبال اننا نظن احدا رسم هذه الالوان وطرق المموجه. تصوري ده جبل قالوا كده. ولذلك قال لك وقبل ان نكتشف اعجاز القران في الاشاره الى هذه الجبال دعونا ان نتامل بعض المناظر لسلاسل جبال من غرب وجنوب الصين. هذه اللوحات تدعو المؤمن لتسبيح الخالق سبحانه وتعالى. دي جبال حتى زي الوان الصين سبحان الله. بتعرفين الصينيين كده جميل لهم. ودي جبال جبال وفيها طرق وكان رسمتها ريشه فنان خالق بديع السماوات والارض. شوفي المنظر. تأملوا الطرق المتعرجة مختلفة الألوان ليست من صنع بشر بل من صنع رب البشر جل جلاله. آية عجيبة جدا انك ما تشوفي المنظر ده سبحان الله تزدادي إيمان وتزدادي خوف وتزدادي خشوع وتزدادي قرب من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف تسير هذه الخطوط التي تشبه الطرق الملونة وكأن أحد رسمها انها قدرة ربي سبحانه وتعالى. شايفين عاملة ازاي؟ وكأنها خطوط كأنها بطانية جديدة مرسومة جديدة. جبال جبال جبال جبال الصين. ولذلك هنا نقول سبحان الله يعني لما هنا هذا جبل من جبال وهذا جبل آخر. شوفي بقى أبيض وحم وأخضر كما ذكر ربي في كتاب الكريم. وهذه جبال بجبال موجودة في البحر يعني. شايفين مختلفة وهذه جبال يتساقط منها إيه؟ شلالات. جبال يتساقط منها الشلالات سبحان الله. وهذه الجبال كأن بالضبط كهف وكأنها تسقط في البحر وكأنها ساجدة. شوف المنظر الجميل وكأنها ساجدة سبحان الله. آية الله في ألوان الرمال عشان نكمل بيها الجبال. آية من آيات الله عز وجل. شايف الرمال شواطئ نعرفها بلون التراب الأصفر الفاتح والذهبي زي ما احنا عارفينها كده مش كده؟ الصورة مش باينة عندهم. هي بنات سقط المدام كان سقط؟ لا محتوم لون آخر خلي بالكم من الجبال من الرمال. شايفة؟ اسود في جزيرة اسمها جزيرة هاواي الكبرى. الرملة سودة اهي اسود اسود. بقول لك هي عبارة عن صخور بركانية أو لعبة حمم وبرد تفتح بعد كده. ولذلك هنا يعني زي التاني كان ابيض اصبح هنا الرمل ايه او في مكان اخر اسود الوان. هنا سبحان الله يا جماعه في اللي هي يمكن مش باين قوي ده لكن كان في الرمله لونها اخضر هنا موجوده في العالم ده. يقول لك يقع الشاطئ في منطقه كايو في هاواي ده. وبقول لك ان سبحان الله الشط شوفي قالي الشط بتاعه كده عجيب الشط بتاعه بالشكل الازرق المزروع ده. بيقول لك هو اللون ده اللي هو اللون الاخضر لكن في حقيقه الامر بيقول لك ان هو مش زرع ده هو فعلا كانها رمل او كانها بركان. وده نوع ثالث او رابع برضو شايفين موجود بس بهتان. ايه موجود بس بتهز بهتان بهتان. طب ليه؟ مش كويس. هنا الرمل الثاني اللي هو الرمل يبقى شفنا دلوقتي رمل ايه ورمل ايه؟ شفنا ابيض وشفنا اسود وشفنا اخضر وشفنا احمر. نبيت اهو جزيره اسمها جزيره ماوي. سبحان الخالق سبحان رب الخالق. ودي بقى هنا حتى بيسمونه شاطئ هيام الابيض هنا يعني في استراليا بيقولوا الرمل بقى مش صفرا زي المره الاولى زي الاولى لا ابيض ايه هناك انت مش بتظبطي ليه حبيبتي معانا الصوره موجوده بس مكانها شويه طيب بس اللون هنا ابيض تمام خلي بالك اللون في الرمله الاولى كانت ايه صفرا يلا نرجع بقى تاني لشرحنا قول رب سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم عشان ما تتلاشى لنا عشان يبقى ستين في الأرض عشان تسببنا نسيب الأرض كانت أوتار عشان القشرة الأرضية اللي فوق دي اللي هتو شايفينها تحتها حاجات بتغلي يعني تحتها حاجات كأنها مية يعني فممكن جدا تتحرك مش جامدة مش زي ما زي قشرة الأرض لا فكانت هذه الأوتار كأنها تربط الشرايح اللي بعضها ببعض عشان تبقى إيه ثابتة وما جعلنا يقول ربي سبحانه وتعالى في وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم تهتدون الطرق زي ما وريت كده الجبل شفتوا طريق نازل منه طريق مسنان يوصلك من هنا لهنا لهنا زي بصي تلاقي كيف تتصل بلادهم على بعض الطرق السبل والا لو ما كانتش هذه السبل ما كانش حد يوصل التاني ابدا لكن احنا نقول اه ده في طريق بري بين كذا وكذا وفي طريق بري بين كذا وكذا لكن زمان اعتقد كان في طريق بري حتى بيمشي بيه قطر بين المدينه وبين حتى في قطر مازال كان مازال موجود في مكان للقطر كده يعني يرجع عشان يروح هناك ان شاء الله من كده الامر سهل الواحد يعني يقول ربي سبحانه وتعالى وجعلنا فيها فجاجا فجاجا هي ايه؟ اه هنا يقول سبحان الله طرق سبل طرق لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون شوفي لما تيجي تشوفي سبحان الله في السماء سقفا محفوظا فجاجا سبلا يعني طرق سهله لعلهم يهتدون الوصول الى منطلقهم من البلدان بعضها بعض ثم يقول ربي سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا للارض التي انتم عليها جعل ربي سبحانه وتعالى محفوظ من السقوط من غير عاملة ترونها لآية من آيات ربي سبحانه وتعالى الصف ده كله السماء دي كلها من غير عاملة ترونها لما تيجي تشوفي سبحان الله سقف بيت سقف المنزل عشان يتعمل السقف ده بيتعمل بإيه؟ عمارة كام عمود عشان يشيلها السلام كام عمود عشان يشيلها ولو بس حصل شرخ في عمود يقولوا ايه؟ لا بالسرعة نعمل ايه؟ يرمل ده مش يترمل ده خلاص الناس تخلى البيت وكده والسقف هيقع وتبقى مشكلة شديدة جدا وهذا هذه السماء كما ذكر ربي سبحانه وتعالى جعل السماء ايه؟ سقفا محفوظا ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة تبارك تبارك الذي ايه؟ الذي الذي خلق سبع سماوات طلاقا ما ترى في خلق الرحمن من الفتوات ارجع البصر تدع الفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر بص كده السماء فيها حاجات ممكن تاذي نظرك ولا تاذي رايك ابدا كلما تزداد حتى الواحد يكون متضايق مش مبسوط يوم ينظر كده للسماء وجمالها نفس الوان السماء وريحك نفس النظر لو حتى جيتي في ليله مقمره او ليله فيها نجوم وحتى تبص كده للسماء تقول سبحان الله فرقها ومكانها سبحان الله لا يعلم غير الله عز وجل فترتاح قلبك وتسعدي مجرد وجعلنا السماء سبحان الله وجعلنا فيها ايه؟ من البصر ربي سبحانه وتعالى السماء ترجع البصر على ترمي الفطور ثم ترجع البصر على الدنيا القلب اليك البصر الخاصية هو زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها وجوها جعل ربي سبحانه وتعالى السماء في النظر اكثر ما يخلو القلب نظرك الى السماء حاجتين لما تبقي عايزه كده تهدي اعصابك بص للسماء بص للبحر والاثنين لهم من لون سبحانك نعم وهم عن كل ذلك محفوظا من السلطة عليهم لكن لما يأتي اليوم الشديد زي ما في سورة التكوير وصف ربك في ايه؟ الشمس ايه؟ وإذا؟ نجوم الكاميرا. وإذا بعدها إيه بنات؟ وإذا البحش بعدها يبقى في محوش مشرة. وبعدها إيه؟ البحش. وإذا إذا موجودة سئلة إذا صفوا مشرة وإذا الجحيم سعيرة وإذا الجنة زلزلة عامل الناس ما أحضرت. هذه أعاف كل الناس تقول كله يا نصيب الحيل وقرأ الكتاب. استعد الحساب في الناس اللي في الدنيا. استعد الحساب. يقول رب سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا محفوظة من استرق الشياطين حتى كما ذكرت لكم وهم عن آياتها معرضون. كل الآيات في الكون دي بتمر علينا وإحنا عنها معرضين غافلين. مر علينا الآيات والإنسان في غفلة. ولذلك قيل يظل الإنسان في غفلة حتى إذا جاء النور الجلى حتى أتانا اليقين. فما لهم عن التذكرة المرضى كأنه حمر فرق من الفصار. ذلك هنا يقول الغافلون لابون هذا عام في جميع آيات السماء من علوها. أصل آيات السماء هي لما تيجيش في برضو كده في مفتاح بس عن القيد. آيات السماء عجيبة علوها سبحان الله. نفضل نطلع بالطيارة وانت كنت فوق بتاع وبرضو قاعدة تشوفي منظر بس سبحان السماء. لذلك لما كان فرعون الجاحي لآيات ربنا ماذا قال فرعون؟ وقالوا العلي قبلوا الأسباب أسباب السماوات فطلع إلى إلا أنهم هم إيه؟ فهو بيقول له يعني النوع بيسخر بقى بيقول له عامل لي كده حاجة زي برج كده أطلع فيها بص كده على اللي هو إله موسى اللي بيقول له السماء وشوف كده يعني كنوع من السخرية. وأنا رغم أنه بيقول أنا متأكد هو كذب يعني بيقول كده على موسى عليه السلام. ولذلك محفوظة من كل شيء محفوظة من استراق الشياطين للسمع. ولذلك لما يجي سبحان الله استراق الشياطين للسمع محفوظة من السقوط محفوظة من كل شيء محفوظة من محفوظة من ايه؟ محفوظة ان تسقط محفوظة ان الشياطين تخترقها. هم يسترقوا السمع الشيطان يسترق السمع زي يستعين الساحر بالشياطين. ده اللي الناس اللي بتشتغل في السحر بتستعين ولا يعوذ بالله بالشياطين يوم يجيب لهم خبر السماء يوم ياخدوا خبر من السماء الدنيا يسترقوا السماء فأتبعوا شهابهم يتبعوا شهابهم من الله شهابهم إيه سمع. لذلك هنا قيل وهم عن آيات الله عز وجل غافلون لاهون عن آياتها. ولذلك قيل آيات السماء كثيرة علوها سعتها عظمتها لونها الجميل حسن إتقانها العجيب فرجع البصر حتى رأيته وغير ذلك المشاهد التي ومن الكواكب الثوية فيها. يعني إحنا نبص ده بس كده في السماء لكن زي ما قلت لكم الكواكب يعني كان قبل كده سبحان الله ما كانوا يعني يمشوا في الصحراء ومن ذلك هم يهتدون. كانت جعل ربي سبحانه وتعالى النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يبقى شايف النجمه دي احنا ماشيين صح. زي كانت المراكب زمان والبوصله والكلام زمان جدا كانوا ماشيين بايه يا جماعه؟ ماشيين عاملين يقول لك طرقه المركب دي على الايه؟ سبحانك يا رب العالمين ويمشوا بيها ويصلوا. يعني مثلا يطلع تطلع الصفر مثلا رايحه مثلا محمله بضاعه الى اي بلد مثلا اي كانت هذه البلد وطالعه وماشيين بايه؟ ومن الذي هم يهتدون ماشيين معاه؟ سبحان الله. لذلك عن كل هذه الايات وقيل الكواكب الثوابت والسيارات وما نظر الانسان في الشمس ولا في القمر ولا في النجوم الا مازال يقينا ان لذلك يكون خالق مبدع. لما يجي يبص الناس بالشمس يقول يا ربي ده الشمس. لما تيجي تشوفي مثلا في الشمس في لو مفتاح دار السعاده دي يعني الانسان لو تفكر في مخلوقات الله عز وجل هيزداد يقين بدرجه السعاده. زي كما تيجي تشوف مخلوقات الله الشمس مثلا على سبيل المثال لو ان الشمس قربت شويه عن مكانها اتحرك ولو ان الشمس بعدت شويه عننا لا تجمدنا. يعني كل شيء من قدر أرضي سبحانه رب العالمين. ولذلك هنا يقول خلق الله سبحانه وتعالى كل مخلوقات الله عز وجل بحكمة عجيبة خلق عجيب. لذلك وفي وهي تدور كل كونها تدور في كل يكون يدور في فلك يسبحون. ما فيش واحد في المجرة بتاعته كده يدخل على هو أو يدخل على جار. لا كله في فلك. لا الشمس ينبغي لها ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل يسالك النهار يسمحون. ولذلك قيل وكذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك منافع لبان بالنجوم والشمس والقمر الكلام ده كله كل منافع لبان من ايه؟ من حرب من برد من الفصول اللي انتوا شايفينها ده كذا طول لما يطوى غير الاصل. وكذلك الفصول ويعرفون حساب العبادات والمعاملات كل ذلك من هي كل اللي هي مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. ويستريحون في الليل والنهار لما يبتدي تبقى الشمس كذا وتبتدي بعد كده يجي الليل فسبحان الله لما تيجي تنظري جعل ربي سبحانه وتعالى ايه راحه للعباد من فتره من فتره. ويقول ربي سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. مين اللي خلق الليل عشان نستريح فيه؟ ومين اللي خلق النهار عشان نعيش فيه؟ ده في ظلام وسكون وده بضياء وانس. ظلام وسكون والناس قاعده ايه؟ حتى الكائنات حتى الوحوش تبتدي تسكن وتبتدي تنام. وهذا بنهاره وشمسه وقهره الضاء اللي فيه يخص هذا العمل والحركه والسير. وهذا ذلك نقول وكل في فلك يسبحون يعني يدورون كما يقول ابن عباس يدورون كما يدور المغزل. شوف المغزل بيلف كده كده كده كل واحد ماشي. طيب وقال مجاهد فلا يدور المغزل الا بالفلك يعني بالظبط كل واحد ماشي كانه ماشي في دايره ماشي في الدايره دي محدش يقدر ينكر عنها دي الدايره ولا يدور الا كما امر ربي سبحانه وتعالى الذي قال فارق المصباح. مين اللي فارق المصباح؟ مين الاصباح والاصباح؟ مين اللي بيجيب لنا النور؟ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ايه؟ حسبانا بتحسب بيه الايام بتحسب بيه الفصول بتحسب بيه كل ذلك. ما الهدايات المستنبطه من هذه لحد ما وصلنا لهذه الايه؟ الهدايات المستنبطه اول هدايه من هذه الهدايات بيان عظمه الخالق. انك لما تيجي تشوفي كده وتشوفي عظمه الخالق وما تزدريش ايمانا. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله اكثر الناس خشيه العلماء اكثر الناس خشيه اهل العلم. ليه؟ لانه كلما ابتدى يتقرب ويشوف يد الناس سبحان ربي العالمين ما يخشى الله من بني من العلماء هنا. ولذلك يقول اول هدايه استنبطها من هذه الايات بيان عظمه ربي في خلق السماوات والارض وما بينهما. وهو قال في كتابه خلق السماوات والارض وما بينهما. فبيان عظمه خلق السماوات بكل سبع سماوات انطباقا وكذا بقيه الايات وبيان الارض بكل عجائب الارض. احنا بس اتفرجنا على شكل الجبال وفوائد الجبال واتفرجنا على شكل الانهار على شكل الرمال ومال باقي المخلوقات ومال النباتات والوانها واشكالها ومال الكائنات الحيه او المال الموجود في باطن البحر. سبحان رب الفضل. ولذلك ما يزداد الانسان بذلك الا تنبيه الى ضروره عبادته وحده حذير من الشرك. يستنبط من ذلك ان كل ما تشوف الايات دي تزدري عباده وتقربي. لكن تشوف الايات دي وتزدري تشتغل بنفسك تشتغلي جمع من الدنيا وتجدي نفسك سبحان الله. ولذلك يجد الانسان نفسه طول ما هو قريب من الله عز وجل منشغل بالله عز وجل سعيد. هي كانها كده اي حاجه بنقول كانها معادله. طول ما الانسان منشغل بالله هو سعيد جدا. طول ما الانسان منشغل بالدنيا ولو جت الدنيا وفتحت له مهما فتحت له مش هيشبع ابدا. لا ينتهي شبع الانسان طول ما هو منشغل بالدنيا لان هي دي الدنيا. لو كانت منك الانسان بها جبل من ذهب لتمنى اثنين ولو كان عنده اثنين لتمنى اكثر. يعني ما بيشبعش عايز زياده. وطول ما الانسان عنده زياده وفي في ايديه زياده طول ما هو منشغل بغير الله عز وجل كل ما كانت محصله في الجنه اكثر كل ما كان انشغاله عن الله اكثر كل ما كانت سعادته في الدنيا وفي الاخره اقل. لذلك هنا يقول ضروره عبادته كل الايات دي ضروره عباده وتحذير من الشرك به ودعوه للتاسي بالملائكه لان احنا اتكلمنا في الاسبوع الماضي عن الملائكه وعالم الملائكه وشرحنا انهم عالم الملائكه وتاسي بعالم الملائكه في طاعتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ان هم لا ولا يسامون. ولذلك هنا وان طاعتهم ان الطاعه لاي انسان عائده عليه لان هنا يقول وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله ايه لغني عليه. يعني انت دلوقتي بتقولي والله عبدت قلت والله عملي اللي بيقربني الى الله قلت قولي ماذا الانسان على نفسه بصير انت حر اعملوا ما شئتم هكذا قرر في كتاب الكلام اعملوا ما شئتم انت لا يرضى عليك الامر إذا كنت بتعمل بتعملي نفسك، وإذا كنت بتجتهدي بتطاع بتجتهدي لنفسك، وإذا كنت بتعرضي أيضا لنفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى فإن الله لا غني حميد كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وذلك هنا إن الحق يعني قيل إن للحق صولة وإن للباطل جولة، وإن وصول صولة الحق لا بد أن تهلك جولة الباطل، مش ممكن يعني. وذلك هنا فأما الزبل وأما ما ينفع الناس فينفخ في الأرض كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. لأنه هنا لما عادين بنذكر هذه الآية نذكر سبحان الله قول هؤلاء المشهين عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الآية، هم عادين يطرحوا إيه وبيسمعوا هما يسمعوا آية القرآن هي لا يقلبون لا يقلبون وقولوا سبحان الله لا هذا بشر ده بشر مثلكم أفتأكون السحر وأنتم تبصرون تسمعوا كلام هو بيقول كلام يخرب العقول كأنه ساحر يعني. قل لهم ربي يعلم ما في السماء والأرض ربي سبحانه وتعالى يعلم، بل قال نجيب حاجة تانية، بل قالوا أضغاث وأحلام في البداية. لذلك أنا أقول صلت الحق للحق صولة وللباطل جولة، وإن صولة الحق يهلك بها جولة الباطل، ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكر. توعد ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات الظالمين من الهلاك والدمار، من أنهم من كل من ينسب لربي سبحانه وتعالى اللي هو الشريك والند وكذا. العقل السليم يرفض أن يكون لله شريكا أو صاحبا، وكيف يكون له الصاحبة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الآيات هذه السابقة. ولذلك ومنهم ملائكة الذين لا يفترون في عبادتهم أبدا ولا يفترون طرفة عين، لا يفترون طرفة عين، لا مفيش لحظة يفتر عن عبادة الله. أن الإحياء والإماتة من صفات الألوهية، وأن لما عبدوا الأصنام هم صنموا إيه؟ عفضوا إيه؟ يعني عبدوا إيه؟ عبدوا صنم مصنوع من الأرض غير قادر على أن يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعبدون من دون الله؟ الآيات التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. هم كانوا عايزين مش بني آدم يموت وكده وتنزل عليه رسالة، لا، أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون تربصوا به ريب المنون. يعني قال تعالى: هذا الطريق اللي هم سلكوه معقول للأنبياء السابقة الرسل السابقين من قبلك يا محمد، فلا يوجد رسول إلا مات، مش حد ما بيموتش، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم إيه؟ تختصمون. فأنت هو الإنسان سبحان الله ما يظن إنهم يأتي إليهم ملك أو اقتراحهم أن يأتي إليهم ملك أو ينزل عليهم من السماء كما ينزل عليهم من السماء ملك، لو أصل ربي سبحانه وتعالى لجعله إيه؟ بشرا، فجعله ربا، سبحان ربي أن كنت إيه؟ بشرا. ولذلك أفإن مت فهذا سبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء، كلهم إيه؟ بشر، كلهم ماتوا، أفإن مت فهم الخالدون، يعني أنت هتموت وهم هيموتوا. بذلك لما كان في قصة في كان في أحد وأذيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مات، حصل إيه؟ قال ربي وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، يعني ماتوا. أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا إيه مرجعا ومن يريد ثواب الدنيا إيه وبعد كده ومن يريد ثواب الآخرة يعني أي بشر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستغيثون بالرسول، قال لهم الرسول ميت خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو الإنسان يستغيث بالله عز وجل، لا يستغيث إلا بالله. زي ما قلت الناس تقول إيه يا رسول الله يعني تقول كده، لا أبدا، الاستغاثة تكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أفإن مت فهم الخالدون، أي فعل إذا مت خلدوا خلدوا بعدك ما يموتوا، فكله هيموت ما في أحد، وليس الأمر كذلك بل كل من عليها ثابت. قال ربي سبحانه وتعالى وشركة ذلك، قال ربي سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. حق الموت، حق موت كده عجيب، كلنا هنموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار والجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك لما نيجي نتكلم عن الموت نقول إيه الموت اللي عليه؟ نقول حق، حق يبتلى به العبد له قدر له عمر، فإذا جاهدوهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. الناس بتفر منه ويقول ربي قل إن من الموت الذي تدعون من بين أيديهم العقاب. الناس تفر منه يقول لهم ربي ولو كنتم في بروج من شجرة. يعني الواحد قاعد يعمل بالأسباب مش عارف إيه وياخد الدواء وياخد وربي يموت. عشان كده في بعض الناس خايفة جدا جدا تقول أنا يعني بعض الناس بتقول إيه أنا خايفة أوي لما خايفة أوي لما أموت إن شاء الله. بس يعني الفكرة إنك بقى إيه يعني الفكرة إن الإنسان الفكرة إن الإنسان يلقى الله وهو على طاعته. الفكرة إن الإنسان يلقى الله وهو طائع لله عز وجل. الفكرة إن الإنسان يلقى الله على حسن خاتمة. فكرة إن الإنسان سبحان الله أخت امبارح من أخواتنا رحمة الله على أمها وبيتها والأخت الأخرى على زوج أختها الاثنين توفوا امبارح الجمعة. شوف الاثنين الأم اللي والدة أخت لنا في الله طب كانت يعني كنت ما هي الأخت الابنة اللي هي أختنا في الله بتقول كنت أتمنى لما اشتد علي المرض أن تموت يوم الجمعة لأن يوم الجمعة طبعا موت في إيه؟ طبعا المؤمن لا يفنى في قبره. عشان كده من المعلومات اللي هي إيه؟ إنه لا يفنى في قبره. والثاني يا راجل فقير جدا جدا وسبحان الله وغريب مبطون يعني مبطون ظلم يعني ده شديد مبطون وسط مش كبير يعني في بداية الأربعينات كده ومات برضه في الجمعة ما شاء الله. عاد امبارح كده أقول يا رب أنت تختار باسم لعبادك الخير تختار لهم المعادن اللي تحب تختار لهم أكمل ما يمكن وتختار لهم إن أنت تمحص وتختار لهم إن الواحد لما يجي يعني سبحان الله ليه الإنسان يشتكي لمرض يعني ويبقى تعبان المرض ويشتكي وهو لا يعلم إن أعظم شيء في حياته رحمة الله. طول ما الإنسان بيتعلق ناس كلها عارفة عارفة هو مريض بيبقى قاعد منكسر متذلل قريب قاعد لا يخطر لسانه لحظة خانع مؤدب حي تقي. أول ما يبتدي بقى يشم نفسه شوية يبقى الله مستعان ونذكرنا بالله سبحانه وتعالى زي عندما نتكلم عن الموت نقول الموت حتم الموت حتم. يعني ايه كلام الدكتور عمر اشقر في كتابي اللي هو حتم يعني امر ما كانش في كلام امر حق يعني امر ناجز يبتلى به الانسان ليبلغه ايوه احسن عمل عشان يبلغ دم الإنسان مين هيعيش الفترة دي كل إنسان يخاف ربنا ويجر بقى الموت هو لسه كده جميل وطائع وقريب من الله عز وجل وبتذكر ذلك اليوم ومش بعيد عليه يوم أبدا ويفتكر يا تعالى كمين أحب أسرقونا تعالى يا ناس غير علينا جدا سرقونا ما هو كان مبرر في الدنيا وفارقونا على الإيمان اللهم كما فارقونا على الإيمان نسأل ربي أن يفارقنا على الإيمان ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ منا ونسألك ربي أن تخرجنا منها ونحن في أكمل حالة في طاعتك على أكمل حالة في طاعتك. إنه أحبائي الموت الناس من الخلق كل الناس بتخاف منه محدش ما يخافش منه أبدا لا سبحانه نعم لكن مش ليس يعني سبحان الله شوفي يا جماعة حتى الإنسان لما كان يشوف بعض أحبائه كانوا بيتكلموا دايما عن الموت لكن لما يجي بقى بجد يبقوا خايفين من الموت طبعا لانك انت رايحه لهذا المنبوذ يا ترى جنه ولا نار يا ترى عملنا صح ولا عملنا غلط يا ترى قصرنا ولا ما قصرناش يا ترى اهتمينا بحاجات ما كانش لازم نهتم بيها وسيبنا حاجات كان لازم نهتم بيها يا ترى كانت نوايانا ايه يا ترى عملنا ايه يا ترى صدقنا يا ترى صلاتنا يعني عملتنا صح كده لدرجة إن فعلا سبحان الله ولا الموضوع فبنقروا كما كان مع الصحابة حالهم كده في البكاء عند الموت ويقولوا لهم يعني بتبكوا على الدنيا متخمنة أنا مش بنبكي على الدنيا ما تبكاش عليها أبدا لكن بنبكي على أنفسنا ونحن نادي لا جنة ولا جنة ولا نار مش عارفين الموضوع رح يجي النار يا رب يا رب يا لكننا نسأل ربي ونطمع في رحمتك أن تحاسبنا برحمتك بما أنت أهل له وليس بما نحن أهل له، لأنه لو حاسبنا بما نحن أهل له نضيع ونضيع أعمالنا قليلة قليلة قليلة زدنا نعمة لغة. لكننا نحسن الظن بك، نحسن الظن بك أنك ترحم، نحسن الظن بك أنك تغفر لنا، نحسن الظن بك أنك تتجاوز عن سيئاتنا، نحسن الظن بك أنك ترحمنا وحبنا، نحسن الظن بك أنك إن شاء الله تشفع فينا اللهم صل وسلم على النبي. نحسن الظن بك يا رب أنك تغفر لنا ما أبدلنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نحسن الظن بك يا رب أنك تتجاوز عن سيئاتنا. نحسن الظن بك يا رب لو سرنا على الصراط لجعلنا كالبرق كالريح. نحسن الظن بك يا رب أنك أنت مش تعذبنا بالنار وأنت قادر على ذلك لكن ترحمنا. اللهم ارحمنا، نسألك رحمتك من عندك لله قلوبنا ترفع بها قلوبنا ضيق بها وجوهنا ترمي بها كتابنا وترد بها كل من يسيء لنا. يا رب العالمين رحمتك من عندك وحدك، رحمتك من عندك وحدك يا رب العالمين. زي ما كنا نقول يا احبائي في الموت، عجيب الموت، الموت سبحان الله ده لو ما كانش الموت دلوقتي تخيل مثلا الموت رحمه، رحمه ده لما يجي الإنسان يشوف سبحان الله إنسان كبير أبي أبي أبي أبي ويقول يا رب لا تردنا إلى أرزال نبي دي الموت رحمة. أو تيجي تلاقي إنسان مصاب بكبر أبي أبي أبي الناس بعدين يقول ما سمعتش لسه قاعد هو لسه كذا. نقول اللهم اجعل ساعة رزقنا عندك وسننا ولا تحملنا لأحد، اللهم لا تحملنا لأحد أبدا، اللهم لا تحملنا لأحد أبدا، اللهم لا تحملنا لخلقك ولا تحملنا ولا تفقرنا الا اليك، ان الحوجة واحتياج للخلق ضعف الله. اللهم لا تهدنا الا اليك ولا تحملنا الا اليك واغننا بك عمن سواك، وكما اغنيتنا عمن سواك قلنا بك وحدك يا رب العالمين. ذلك كنا نقول يا احبائي ان الانسان كلنا كما نقول نكره كل واحد من سيرة المدة مثلا واحد تخيل مثلا واحد يفكر ان ممكن جدا النهارده مثلا اي واحده فينا يكون ملك الموت. على فكره كل واحده فينا بكره تقول لها يا رب انا تعبت وانا مساكت، والله يا رب لسه ما عملتش، والله يا رب لسه شويه، والله يا رب انا طب هعمل بقى هعمل خلاص انا هعمل انا ابتدي بقى اظبط نفسي واعمل. طب يديك المهم، هو بيدينا المهم يا رب بيدينا المهم بنعمل احنا فاضل دلوقتي فضل المهلك. علينا نستغفر، نحاول، نجتهد، نضيع، نتوب، نرجع، نميل، نجتهد، ناخذ نفسنا الاماره بالسوء. ان لو اطعناها هذه الحكمه لا يملك الانسان الا نفس الاماره بالسوء والشيطان. الاثنين مع بعض اصحاب جدا. اصحاب النفس الاماره بالسوء والشيطان كده يعني اصدقاء. ليه؟ النفس الجر اللي تحت والشيطان سعيدها. اللهم لا تسلط علينا انفسنا ونستعين بك من الشيطان الرجيم. زي اللي كنا عندما يجد الانسان نفسه يفكر في الموت لحظه او انه يقول احنا كلنا يا رب كلنا بنكبر يوم بعد يوم، يعني خلاص يعني كل يوم يعدي بيقربني من شيء حتى انا وحد كما اقول بالآن. لكن الفكره في حاجه، الفكره رب يا رب تكون ان شاء الله نكون العذاب الصالحين انت احببتهم. فلما ياتي هذا الامر باذن الله ويأتي اللحظة التي يكون فيها لحظة الضعف الشديدة جدا مع الإنسان عندما يعين حاله ويرى الملائكة تتنزل عليه وهو لسه في بيته، لسه موجود في بيته، أول ما يعين الملائكة كده يا رب يستبشر يستبشر فيحب لقاء الله. لذلك بعض أحبائنا كده مقربين الى انفسنا لما هم مثلا يتوفاهم الله عز وجل بصي تلاقي سبحان الله يقولوا كلام جميل جدا، بعضهم مش كلهم يعني يقولوا كلام جميل جدا وكانهم في بعض الامور يعني يبيحوا بيها ويتكلموا فيها او سبحان الله لانهم مؤكد عينوا اشياء لا نراها، هم يروا انها اشياء ما نراها. هم في هذه الفتره يعني سبحان الله الواحد راى من احبائه كثير يعني توفاهم الله عز وجل ربي متفوق على طاعات ان شاء الله. تجد في الفترات الاخيره دي تحس انهم في امور سبحان رب العرش العظيم. كنت انام بجوار امي في مره الحمد لله هذه وكانت احسبها وحمد الله على كانت سمكة صالحة جدا. ما سمعت في مرة لها من لأمي لأبي تزمر أبدا ولا عنه صوت. والله ما سمعت لها، والله ما سمعت تكلمت مرة وقعت يتكلم منه وأولادها بقى كثير يعني ما شاء الله. وسمعتها مرة مضت عليها أو عملت صوتها أو قالت أنت غلطت أبدا. وكنا صغيرين عليهم وإحنا ماسكين فستان كنا نقول لها يا ماما عندي عيوة تقصى لي مش وأكمل ما يمكن مدت على حسن خاطر إن شاء الله. وكانت في مرض شديد لكن كل مرضها كانت تقعد المعسج ما تفطر لسان على خاطر أبدا أبدا ما تفطر لسان على خاطر لآخر لحظة. فكنت لما أنام يقولها وكانت في اللحظات الأخيرة رح أقول لكم ليه قلي أخلي قلي ست قريبة مني. كنت أنام كنت أحس بفزع كبير على طول الليل مع أنها كانت المرض بتاعها كان شديد بحيث أنها ممكن يبقى الإنسان إيه يعني مش مرض يعني كان تايه. لكن كل ليلة صلاة وهي على الفراغ تسلم وأنا على كده من كتر ما أنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر خلاص طول الليل طول الليل هكذا طول الليل هكذا حتى في كانت الأخيرة تقولي بقى إيه الناس اللي حواليا كتير اللي صاروا دول لابسين أبيض. فكنت يعني كنت بقى قصوري الشديد يعني كنت أتخض أروح بلاها المنارة بتاع وأقعد أشوف فين اللي لابسين أبيض وأنا قاعدة أصلي. هي طلع شيء أنا ما أعرفهاش لكن بطلع شيء حلو بطلع شيء جميلة جدا. هي ما قالتش ناس وحشة ولا قالت ناس أبدا بالعكس بتصلي ولابسين أبيض ولا فين ماما فين حبيبتي تقول أهو حوالينا أهو لابسين أبيض فتروح بيها تشوفها روح عليها مفيش نور طبعا أنا هيبقى دول حوالينا ناس وكلهم نايمة فروح صحيح بعد ما طلع النور قاعدة كده. فبقول لكم يأتي العمل في الآخر من عاش على شيء شيء مات عليه صاروا بأن يرزقني وهي مرسلة وارحمنا وان ينع الخير الذي ما ينعقه الله عز وجل. اللهم اجعل خير ما ينعقه الله عز وجل. ونقول كما قال بعض السابقين اللي هم برضه نجعل الطاعه كمصلين اللهم لا فزع ولا خوف من القلب. متى ياتي اللحظه اللي تبقى الواحد كده في اللحظه الشديده دي ويبقى يعاين ملك الموت ويقول وملك الموت امامه بجد بجد لا خوف ولا فزع من القلب. حدث والله حدث والله والله حدث أنا يعني إن رأيت امرأة صالحة والله رأت معك كأنها وكان في نوم من صباب شديد جدا مش أم مش أمي مش وليدة رحمة الله على واحدة تانية بس برضه أحسبها صابرة صبرة على بعض ولاد كتير وكذا مصدقها شابة وكذا كانت صابرة صابرة صابرة جدا وعلى المرض صابرة صابرة جدا صبرت على المرض بشدة صبرت على بلاء الدنيا بشدة كانت مقدمة ما يطريها نفسها كتاب تصلي بس كده. لكن لما جاء ملك الموت شوفوا الامر يا حبيبي عجيب عينك ملك الموت راحت صاحي من نومها والله الذي لا اله الا هو استيقظت وراحت قاعده كده كنا في المستشفى يعني وراحت جالسه في المستشفى على كرسي على السرير وراحت واقفه صاحيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا خوف ولا فزع من القائل راحت نايمه. لا كنت اتصور ابدا ان هذا يكون الموت لكن بس هي كانت فعلا ست صغيره ف يعني انا اقول لكم اللهم اسمح تماما ان الموت كما قال ربي في كتابه الكريم كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه. يعني شوفي هنا البلاء بالشر والخير ان الانسان يقول عافيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني ايه نبلوكم بالشر والخير فتنة؟ يجي لك انت نعمة ده بلاء ليظهر ماذا تعملون عندك مال وعندك ولد وعندك صحة وعندك ده اختبار عشان ربنا ينظر في حالك هتعملي ايه هتقدري النعمة ازاي هتقدري النعمة ازاي دي نعمة كل اللي حواليك ده نعمة يقوم ينظر في حالك ازاي نعمة ربنا سبحانه وتعالى دي هتعظميها ازاي هتعظمي النعمة اول زيك سمي الاثنين بلاء بالشر الشر الاول اي شر جالك اي الاب كانت يختبر فيه الصبر. الصبر ان الصبر ده امر يعني الا ما رحم ربي، ان ربنا ينظر العبد الصبر ويصرف عنه الجزع، يصرف عنه الجزع يا رب، اصرف عن المسلمين الجزع يا رب، كل على كل مسلم الجزع، من مر به بلاء ومر به شيء اللهم اصرف عنه الجزع. فيأمرنا ربنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والثمرات الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف كم صفات البلاء: الخوف والجوع والجوع، خوف الخوف والجوع، ونقص من ايه؟ الأموال، الفقر، الثمرات، وايه كمان؟ الأمس، الموت، الأحباء، كل دي بلاءات، كل دي أنواع بلاء. وبيقول ربي سبحانه وتعالى: أبشر أيها الصابر، أبشر أيها الصابر، والصبر عند الصدمة الأولى المحبة، قلت لها يبقى لازم يميت، لو ما صبرش يتصبر، يشد حيله، يجتهد مع نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني مش قادره تصبري، صبري نفسك واجتهدي بشيء، لان الصبر ايه؟ امين. ولذلك هنا الامر سبحان الله، فكانت البشره من الله سبحانه وتعالى هنا في فتنه. الفتنه معناها ايه؟ ابتلاء، امتحان، امتحان. الفتنة يعني امتحان. يعني بيرتم قطع اللبس، يزعل بعد، يستخير، يعني ده هي ما هي دي بقى، ان هي مفهوم الانسان كما بيقول لك الصحابه. كان الصحابه عندما ينظر اليهم في اول يوم البلاء زي اخر يوم، المصابين عارفين ان هم مبتلين مبتلين، نزل من وقع البلاء، وقع البلاء، وقع فقدان الاحبه، فقدان مرض في الجسد، مرض في الجسد، بس بقى يعني هم يعني اتربوا على الصبر، شافوا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتربوا على ايه؟ الخلق القوي ده هو الصبر. فاحنا عايزين نتحلى بصبرهم يا رب، يعيننا. ويقول ربي: فتنه يعني اختبار، امتحان، والينا ترجعون. يعني بعد ده كله هيجي لك الابتلاء ولا هيجي لك العافيه؟ وهتنجحي في ده ولا هتنجحي في ده؟ انت رايحه فين؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه والينا ترجعون، فنجازيكم بالاعمال، ان خيرا فخير وان شرا فشر، وما ربك بظلام العبيد. هذه الايه تدل على بطلان قول من يقول ببقاء ايه مش عارفه خضر او كذا، وانه مخلد في الدنيا، فقول هذا ليس له دليل. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى هيجازي كل انسان على عمله، وان شاء الله نقف عند هذه الايه كام؟ 35. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. هناخذ عن هذه الايه ان شاء الله باسم الله، وناخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما. لماذا لم يخبر رسول يوم الجمعة؟ يعني ده سؤالي، لماذا لم يخبر رسول يوم الجمعة؟ رسول سبحان الله غفر له ربي ما قال الذنب من تأخر يا رب. يعني أنا عايزة أقول لك سبحان الله، لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم سبحان الله، لأن هو معنى كده إن هو عشان النبي ما بدأش النبي أنت سبحان الله غفر له ربي ما دخل من ذنبه وتأخر. سبحان ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوف التاريخ من التاريخ اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن كان طفلا، منذ أن كان طفلا ويكمل، ومنذ أن ماتت أمه، ومنذ أن مات أبيه، منذ أن ثم ماتت أمه، ثم مات حبيبه، ثم ماتت زوجته الحبيبة، ثم ابتلي ابتلاء شديدا، فابتلي بفقد الأبناء، وابتلي بالقوم، وابتلي بالمنافقين، وابتلي بمن يكيد له، وابتلي بالأحزاب، وابتلي بالفقر، وابتلي بكل شيء، حتى لما كان بيجيله تعب كان بيشدد عليه تعب. كان يعمل نحن معشر الأنبياء حاجات، لما كان يدخل عليه كان يجيله صداع ويجيب شيء ويدخل عليه أحد يقول نحن معشر الأنبياء هكذا ويشدد عليهم أنبياء. كان إيه؟ كان بيبين لهم، ولذلك يبتلى المرء على قدر دينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يميت ربي سبحانه وتعالى، مش معنى كده. طب انا عايز اقول لك حاجه يا اختي، بس طب ممكن واحد يقول معاكي مجرمه لكن عاصي. بذلك وجه الله تعالى ومن كان كذلك أعلى ربي قدره. ما في حد معه يتواضع لله سبحانه وتعالى إلا ما رفع ربي سبحانه وتعالى وأعلى قدر ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا الذل لا يكون إلا لله. ذلك سبحان الله ما تواضع أحد لله إلا رفع الله. ما في حد يتواضع لله يا جماعة وينكسر لله إلا ما طال ذكره سبحان الله، إلا ما رفع ربي سبحانه وتعالى، ما زاد عبد التواضع إلا رفعه. ولذلك أما التواضع لأي شيء يكون لغير الله عز وجل يبقى ده يكون يعني في ذلة وكذا، يبقى ده مش مقصود بإيه، مش لا يقصد هذا التواضع، لكن العز بمن؟ بالله سبحانه. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة منا، ما في نفقة نفقتها ولا طلعت حاجة من بيتك ولا طلعت حاجة من فلوسك ولا طلعت ونقصت من مال، لا أنفقي أنفق عليك الله، أنفقي أنفق عليك الله، كل ما تنفقي بصي تلاقي رزقك وسع، كل ما يعني كل ما تبسط يدك يبسط يد الملك بالعطاء. يعني انت يا عبده يا فقيره تبسطي بالعطاء، والملك الذي يملك خزائن السماوات والارض كيف يكون عطاءك؟ تبسطي يبسط عليك، تعطي يعطيك، تحرمي يحرمك، كما تحب ان تكوني لعبيد لعباده كما تحب ان يعاملك ربي عامل عباده. لذلك هنا يقول بقيه الحديث الذي رواه مسلم، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، شوف الجمال، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. شوفوا الحديث، افاد الحديث استحباب الصدقه والعفو عن المسيء. هم نايمين معلش حبايبي، هاتوا كده الله يسعدكم. انتوا فين حبايبي؟ ممكن تبقوا تشاورين على الحيط احسن، يعني دي شويه عشان يبقى الحيط الناس يشوفوا، عشان انتوا بتبقوا معايا وده لوحده يعني. ماشي يا حبايبي، ربنا يبارك لكم. شنو خالص ماشي يعني؟ شكرا. تنمتي ولا حاجه؟ لا. يقول استحباب هنا التدعو، الحديث اللي احنا بنيجي عليه مثلا، عشان ممكن نحب الصدقه، استحباب الصدقه والعفو عن المسيء والتواضع للمؤمنين، التواضع للمؤمنين، وان الصدقه لا يمكن ان تنقص من مال. ما تخافيش لما تيجي تقولي بص بص كده، ما فيش ده، ايه ده؟ لا لا انا لو طلعت حاجه، لا انا مش هيكفي، لا انا مش هيكفي. طلعي طلعي بيزيد، صدقيني لو طلعت كل ما طلعي يزيد بفضل الله عز وجل. الصدقه تزيد النماء والبركه. يقول تعالى مثلا الذين ينفقون اموال في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنوات في كل سنبل حب والله يضاعف ايه لمن يشاء. النقطه في التشير الى هذا الحديث ايضا ان التواضع يزيد الانسان رفعه عند الله وعند الناس. هذا من كرم ربي انك لما يجي لو انسان متواضع، بعض الناس تبقى مثلا تقول لك احسن لو تواضع، لو تواضعت يبقى ايه بالظبط كده. في ناس كده فعلا. فبصي تلاقي كده يا بنتي ده ربي سبحانه وتعالى ده اللي عند ربي لا يضيع ابدا. ذلك سبحانه بشوف بقى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وعن انس بقى كان انس ده لما جابته امه للرسول صلى الله عليه وسلم كان صغير وجابته له كام يوم؟ 10 كان 10 صغير عنده كام يوم؟ كان تقريبا 10 سنوات. واتت لقيت خويدمك انس، خويدمك يا رسول الله، خويدم صغير كده، وخد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشوار يلاقيه يلعب، يروح ماسك الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد اللي قاعد يلعب مع طفل، لكنه كان سبحان الله خادما امينا. مر على صبيان رضي الله عنه يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم انس بقى يقول انه مر على صبيان على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مر على الصبيان قال له السلام عليكم، لما مثلا يلاقي واحد بيمر على عيال صغير يقول السلام عليكم، هيقول جرى له ايه؟ الراجل ما بيقول والله سبحان الله يعني بلان يعني انسان كده مثلا يعني بسيط كده يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى يمر على الناس المقصوص اللي يقول سلام عليكم، الناس اللي بتعمل عليك كده يا سبحانك يا رب العالمين تعمل كده على العالم علشان ده في دليل والله هذا والله معبود سبحان الله. ولذلك ده يروح من سنة النبي بفطرته، ده بفطرته. فهنا الحديث أفاد الحديث هذا استحباب السلام على الصغار وتدريبهم على آداب الشريعة من تعليم الوالد الأدب الشريعة حب الله حب النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يجري حب النبي صلى الله عليه وسلم في عيونك؟ إزاي يجري حب ربك حب نبيك؟ وإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مجرد مديح، حب النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكوني على سنته وعلى هديه وعلى طاعته وحيا سنته حب النبي صلى الله عليه وسلم وانك تبغضي كل من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب ربي سبحانه وتعالى. زي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سلم يعني استحباب السلام على الصغار تدريبهم وطرح رضاء الكبر وطرح رداء الكبر اللي راح اخلع الكبر عليك يعني ده والتخلق بخلق التواضع واللين لما دخل محل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرتحد خيف من رسول الله قال له ايه هون عليك انا ابن امراه ايه تاكل ايه قديد ده انا سبحان الله انا مين انا رسول الله ارسلت الي رساله وهو رسول الله رسول الله الذي لو تكلمنا عن خلقه تجف اقلامنا واحنا مش عارفين ما فيه خلق اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد اكون عايز انا عن نفسي اكون عايز اتعلم من ادب يعني اروح ناس كثيره ان اعطي خلق الرسول انزل خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو مثلا حد في عفوي في عطائي في حبي للخير في مودته للناس في قوة المعلين قدوة فهو قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتي. ذلك هنا في لين وتواضع بيان محافظة الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتابعوا مشاهدين أنس مر على أطفال قالوا السلام عليكم فقال راح أنبقى الناس قالوا لهم أصلا شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده فأنا بعمل زي ما كان بيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. وذلك هنا يقول في الحديث الذي رواه البخاري إن الأمة كانت اللي هو الأمة من إماء المدينة صغيرة بتأخذ بيد النبي فتنطلق به حيث شاء به حيث شاء تاخذ من يده كده وتقول لها حاجة تواضع النبي. في هذا الحديث ترغيب حس على سلوك النبي الدعوة للمساواة بين الناس فالناس كلهم عليه الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء هو رايح معاه ليه؟ عايز ايه؟ رايح ياخد لها حاجات او تقديم ليه عايزاه؟ محتاجة ايه؟ او ليه سبحانه وتعالى. ولذلك كنا في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضع النبي سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهلي قاعد يساعدهم في البيت خدمتهم قاعد يساعدهم في البيت فإذا حضر يعني قاعد يساعدهم في البيت رقع السوق يقوم المنزل يعني الحذاء سبحان ربي فإذا حضرت الصلاة رسول خرج صلي هذا الحديث رواه البخاري تواضعه محافظته على الصلاه في اول اوقاته وعلم الشغل ده اول ما يجي. ولذلك هنا يعني قيل في حديث رواه مسلم ايضا عن ابي رفاعه تميم بن عسيد رضي الله عنه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دين يسال مني لا يدري ما دينه عايز يعرف عن دينه فاقبل على رسول علي رسول الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة سبحانه وكان قاعد يكلم النبي حتى انتهى إليه فأتى الكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبتي فأتم آخرها حديث صحيح رواه مسلم. قيل يخطب أي خطب يعني يسأل واحد جاي يسأل عن دينه مش عارف حاجة أبدا أصلي إزاي فراح النبي مع الأمر جرب ده خطبة أمر شديد يعني في الأدب شايفين الأدب فراح قال له تتعلم الدين كان بتعمل كذا وكذا وكذا راح يكمل ايه خطبه يكمل ايه خطبته كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم مع ان المفروض الانسان ما يقطعش خطبته ابدا لكن هو الراجل جاي داخل عايز يصلي او عايز يحضر مثلا فهيبقى عامل ايه وقيل في ذلك الامر يسال عن دين جاي وكان خطبه الجمعه عايز يصلي عايز يقعد يعمل ايه فقال له تعمل كذا كذا كذا كذا تقعد كذا مش مثلا قال له حتى بعد كده سبحان الله. زي اللي كنا افاد هذا الحديث تواضع النبي رفقه بالمسلمين شفقته عليهم خفض جناحيهم مبادرة إلى جواب المستفتي منهم تقديم أهم الأمور بأهمها وقد اتفق العلماء أن جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب الإجابات وتعليمه عن فوق وجاي عايز يقول الإيمان قال له يا تؤمن كذا كذا كذا وأن كلامه صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اعتبر من خطبة فلم يقطعها يعني هو في خطبة الجمعة المفروض ما قطعهاش لكن مرة قطع خطبة الجمعة لما دخل واحد في المسجد ما صلاش قال له قم صلي ركعتين تركع ركعتين خفيفتين لما يكون الامر يتعلق بالدين ده يبقى لازم ايه؟ حريص على ذلك. مع هذا الرجل اعتبر مع هذا الكلام الذي قاله من هذا الرجل من الخطبه فلم يقطعه ولا دور المشي في اسماعيل مشى راح له ولا القعود بعدها لذلك هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في حديث اخر كان اذا اكل الطعام لعق اصابعه ثلاثه هيكل طعام حبيبه كده. قال إذا سقط وقاله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها لما تقطعها عنك معلقة أو لقمة أو أكل ما تسيبوش كده وتحرميها، لا خديه ونظفيه وكليه هكذا على النبي. وأمر اللي هي أن تسلت القصع ما تكون بتاكلي تنظف الطبق تماما تاكلي كل اللي فيه أزهار تعملي فيه إيه أزهار قال فإنكم لا تدرون فأي طعامكم البركة، يعني تمسكي الطبق كله عشان البركة ممكن تكون البركة بتاعتي موجودة فين البركة في هذا الطعام كده. ولذلك هنا كم يلعب من صابع ومن زمان بقى مكان واحد مثلا هيك والطبق كان بيقول ايه كده مش كده كان بيقولوا كده بقى نعم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري قال ما بعث الله نبيا إلا رعينا هكذا كان شرف. قال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط أهل مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. حديث كل الحديث دي البخاري ومسلم. قلت والكراع من البقر والغنم والصدق بالصاق يعني حتى بالصاق صغير جدا يعني كوارع يعني وهو من اللي هي موجوده في الرجل والذراع في اليد ورؤوس الاصابع الى المرافق يعني حاجه بسيطه يعني كده. افاد الحديث اجابه دعوته يعني كان متواضعين يقول يعني اجابه الدعوه ولو لشيء بسيط من الطعام جدا لما في ذلك مثلا التواضع مثلا لو واحده مثلا ناشله مثلا تقولي واحده راحت مثلا اختها عزمتها مثلا تقول ايه ده هو ده كده الاكل اللي حطه لنا ده ده كانت مش عارفه ايه وايه وايه وتقعد تقول كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء اي حاجه وكان يقبل الهديه قبول الهديه مهما قلت لما في ذلك من تالف القلوب لان الهديه تقابل ايه وايجاد الصراط وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول كانت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء لا تسبق او لا تكاد تسبق يعني يقول لك لا تسبق او لا تكاد تسبق فجاء عربي على يعني جاء للنبي فسبق سبقها فشق ذلك على المسلمين انهم لا تصوم حاجه فجاء واحد راكب الناقه بتاعته سبقها حتى المسلمين زعلوا جدا فعرف حتى عرفهم فقالت حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه هو بقى يعني سابق النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني ما تبقيش او ما تفتخرش او يعني مش حابب تبين قال لك الاسم نقطه رسول اسمها العضاء والعض شق الأذن يعني ولم تكن ناقة رسول مشقوقة الأذن أعرابي ساكن في البلدية وكانت الأعراب أشد كفعا ونفاقا كمان قعود هو الفتى يعني جاي حاجة من الجبل يعني أقل من ذلك أن يكون يعني يقول لك سنها متفاوت بين مش عارفة يدخل في الثالثة يعني حتى أي جاء يعني عرفوا أي حتى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أن شق على أصحابه حق واجب أو جاب عن نفسه وقعه أفاد الحديث بيان هوان الدنيا على الله قال يعني مش مهم يسبق ما يهمنيش ان يسبقني او نقطي تسبق نقطي لانه كان متواضع بيان هوان الدنيا على الله وترك المباهاه والمفاخره مش عشان نقطه سبقت نقط النبي يبقى يزعل لا لا لا والحث على التواضع والطرح ودائما التكبر وبيان ان امور الدنيا ناقصه غير كامله بيان ما كان عليه رسولنا التواضع والتقديم من الصحابه الصحابه غازوا جدا ان ازاي يعني يسبقك رسول الله انه نقطه الدنيا مش مشكله انه يسبق ده ونقف عند باب تحريم الكبر والاعجاب وان كان مكملا من الباب الآخر اللي في أحاديث أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. كده ينتهي درس اليوم إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من كل شيء ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصير الدنيا متاعنا غمر أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك